علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن هذه السورة المباركة من سور جزء عامة، وهي سورة عبسة. قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الآيات. وقبل الخوض في بيان معاني هذه السورة، نأخذ شيئا يتعلق بأنبياء الله سبحانه وتعالى ومرسله، وهي مسألة عقدية، وهي تتعلق بعصمة الأنبياء. نقول بتوفيق الله سبحانه وتعالى إن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، وهو الكامل من كل الوجوه سبحانه وتعالى. وإذا قلنا إن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، فلا شك أن أحدا من مخلوقاته يعتريه نقص. ونحن حينما نقول هذا الكلام لا نتنقص من أقدار الأنبياء ولا من أقدار المرسلين، فإن الله تبارك وتعالى رافع أقدارهم، ولكن هذا من باب قول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما سئل عن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، لما قالت لها أمها: أم رومان، قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أحمد إلا الله. فكأن السائل وقع في نفسه قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وامتناعها من حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عبد الله بن المبارك في هذا قال: ولت الحمد أهله، يعني أن الله تبارك وتعالى هو الذي يستحق المحامد، وهو الذي له الكمال المطلق سبحانه. ونحن حينما نقول إنه لا يجوز الحلف بالأنبياء ولا بالمرسلين، أو نتكلم في مسألة عصمة الأنبياء، فإن هذا لا يكون من باب تنقيص أقدارهم والعياذ بالله، ولكن هذا من باب إعطاء كل ذي حق حقه. فالكمال المطلق إنما هو لله سبحانه وتعالى. ثم إن رسل الله وأنبيائه لا يرتقون أبدا إلى درجة الخالق سبحانه، فالمخلوق له قدر ومكانه، والخالق سبحانه وتعالى له قدر ومكانه، ونحن لا نرفع أحدا إلى مكانة الله سبحانه وتعالى ولا قدره، ولا نعطي لأحد من البشر صلاحيات لا يصلح لها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فنحن حينما نتكلم عن مثل هذا إنما نضع الأمور في نصابها وفي مكانها الصحيح، فالإله إله، والمخلوق مخلوق، والمرسل سبحانه وتعالى هو الذي له الكمال المطلق، ورسل الله وأنبياؤه لهم ما يليق بهم من الكمال البشري، ولا بد من هذا القيد، من الكمال البشري. أما الصفات التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعطى شيء منها لمخلوق حتى لو كان نبيا أو رسولا. وهذا من باب الحفاظ على جناب التوحيد. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لأن النصارى أعطت عيسى عليه السلام صلاحيات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك الذين يغالون في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطونه صلاحيات لا تجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك، فإن جمهور أهل العلم على أن الأنبياء والمرسلين معصومون من الوقوع في الكبائر. اتفاق العلماء على أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر ولا يقعون في الشركيات بعد أن أوحى الله تبارك وتعالى إليهم بالرسالة، وإنما الخلاف بين العلماء وقع في الصغائر. فمن العلماء من يقول إن الأنبياء معصومون من الوقوع في الصغائر كذلك، ويجعلون ما نسب إليهم من باب مخالفة الأولى، وإن كان كثير من علماء أهل السنة يقولون إن الأنبياء قد تقع منهم الصغائر ولكنهم لا يصرون ولا يقرون. ولا بد من هذا الضابط الذي يقول جواز وقوع الصغائر من الأنبياء أو من الرسل، يشترط هذين الشرطين: أنهم لا يصرون، يعني لا يتمادون في هذه الصغيرة التي وقعوا فيها، وإنما سرعان ما يتوبون ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما وقع من سيدنا آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة، قال الله سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فلما وقع سيدنا آدم عليه السلام في هذه المعصية سرعان ما تاب وعاد وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك ما حدث من يونس عليه السلام: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، يعني فظن أن لن نضيق، فظن، والقدرة هنا من القدرة التي هي التضييق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وليست من الاستطاعة. فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه ورآهم قد اتخذوا العجلة ألقى الألواح، وهذه الألواح فيها وحي الله تبارك وتعالى وفيها أسماؤه وصفاته وأوامره ونواهيه، ولكن الغضب قد اشتد بموسى عليه السلام، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ثم تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحبون. وكذلك هنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له الله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهنا يعاتبه ربه سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فإذا وقعوا في شيء من هذه الصغائر فإنهم لا يصرون ولا يقرون، يعني لا يقرهم الله سبحانه وتعالى على فعلتهم هذه، بل الله يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم ورفعة شأنهم. وبعض العلماء يقول إن مثل هذه يخاطب الله تبارك وتعالى الأمة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن الله يخاطب الأمة في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس يعني أشاح بوجهه وكلح والتفت بوجهه صلى الله عليه وسلم. والأعمى كما يقول جمهور العلماء هو عبد الله ابن أم مكتوم، وهذا من الصحابة الفضلاء الذين لهم قدر ومكانة، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤذن كما أن بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يؤذن. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبد. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قابل عبد الله ابن أم مكتوم قال: مرحبا بالذي عاتبني ربي فيه. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه نزل قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن أم مكتوم وقال: والله يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. قال: فنزل قوله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع صناديد الكفر يطمع في إيمانهم ويدعوهم إلى الإسلام، يحببهم في دين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الهداية لقومه حتى إن قلبه كاد أن ينقطع وينفطر على كفرهم من شدة حبه صلى الله عليه وسلم في إسلامهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. عبس وتولى لما جاءه الأعمى، أن جاءه الأعمى. أو عبس وتولى لمجيء الأعمى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع هؤلاء، فأتى عبد الله ابن أم مكتوم فعبس النبي صلى الله عليه وسلم له لما جاء. وهنا إن هذا الأعمى لن يتأثر ولن يرى التفات وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلن يحدث له شيء من الأذى. وإذا كان الأمر كذلك، ولكن الله تبارك وتعالى يريد أعلى المقامات وأشرفها وأعلى الأقدار والمكانات لرسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول له: لا تفعل ذلك، وحتى لو كان هذا الأعمى لن يتأثر ولن يتضرر، لأن الله تبارك وتعالى يريد أعلى المقامات وأكملها وأشرفها لرسوله صلى الله عليه وسلم. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك، لا تعلم ولا تدري، لعل هذا هو الذي ينتفع، ولعل هذا هو الذي يقبل هذه الدعوة، ولعل هذا هو الذي يرفع الله تبارك وتعالى به شأن الإسلام ويعلي قدره ومكانته، أو يذكر فتنفعه الذكرى، يتذكر ويتعظ فتنفعه هذه الموعظة. أما من استغنى وهم صناديد الكفر، وقيل أبي أو أمية ابن خلف، أما من استغنى فأنت له تصدى، تتعرض لدعوته وتريد أن تدخله في الإسلام، وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى، وأي شيء عليك ألا يتطهر من كفره. أنت قد بلغت، وأنت قد أديت، وأنت قد نصحت، وأنت قد أمرت ونهيت وفعلت ما يتوجب عليك فعله، فلا يضرك شيء بعد ذلك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، فأنت عنه تلتفت وتتحول، وليس هذا استقلالا أو تقليلا من شأن عبد الله بن أم مكتوم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه وكله إلى إيمانه يطمع في إسلام هؤلاء الصناديد والكفار، ولكن الله تبارك وتعالى يختار أعلى المقامات لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي الحديث أن هرقل لما سأل أبا سفيان عن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هم من الضعفاء. فقال: وهكذا أتباع الأنبياء. وإن نوحا عليه السلام عاب عليه قومه لأن الضعفاء هم الذين اتبعوه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وفي قراءة: أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. وهكذا صالح عليه السلام ما آمن معه إلا الضعفاء. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. هذه السورة تذكرة، أو هذه الموعظة تذكرة، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكر الله سبحانه وتعالى، أو ذكر هذا القرآن، أو ذكر هذه الموعظة، فيتذكر ويتدبر ويتفكر، فيعلو قدره ومكانته عند الله سبحانه، إذ الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي التنزيل يقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني وإنه لشرف لك ولقومك. هذا القرآن في صحف مكرمة، في صحف جليلة عظيمة القدر عظيمة المكانة، في صحف مكرمة مرفوعة عند الله سبحانه وتعالى في لوح محفوظ مطهرة عن التدنيس وعن الأقذار وعن الأذى، بأيدي سفرة، بأيدي ملائكة كرام سفرة، هم سفراء بين الله وبين خلقه، ينزلون بالوحي على من أمرهم الله تبارك وتعالى بالوحي إليهم من عباده، كرام بررة يبرون ومطهرون. قال أهل التفسير هنا: ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعرض لأجل أن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم جاءه مسترشدا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة كبار قريش إلى الإسلام، وأي شيء يجعلك عالما بحقيقة أمره، وما عليك ألا يزكى. لعله بسؤاله تزكو نفسه

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وفي الحديث أن يحيى بن زكريا أوحى الله تبارك وتعالى إليه بخمس كلمات، فجمع يحيى عليه السلام بني إسرائيل في بيت المقدس فقال إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ورق أو ذهب فجعل هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون هكذا عبده؟ فإن الله رزقكم، فإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قتل الإنسان، لعن الكافر، وطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب كفره وطغيانه وتجرؤه على حدود الله سبحانه. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، من هذا الشيء اليسير النذر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. من نطفة خلقه فقدره، قيل فقدره ذكرا أو أنثى، أو فقدره جعل له أقداره، وقيل فقدره يعني فقدر يديه ورجليه إلى غير ذلك. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، قيل ثم السبيل يسره يعني يسر له أسباب الخروج من بطن أمه، وقيل يبين له طريق الخير والشر. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. وهنا نكتة، إن الله تبارك وتعالى ذكر بداية الخلق ثم ذكر آخرة، ذكر الخلق بدايته ثم ذكر الموت، لم يذكر الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا التي يحيا فيها الإنسان، وهذا لأنها لما كانت حقيرة لا تساوي شيئا ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلم يذكرها الله تبارك وتعالى في هذا الموطن. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: والله خلقكم ثم يتوفاكم. وقال الله سبحانه وتعالى هنا ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره مباشرة هكذا فأقبره. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، أخرجه وبعثه وأعاده مرة ثانية. كلا لما يقض ما أمره، ليس الأمر كما يقول هذا الكافر، وليس الأمر كما يظن، فإنه لم يفعل ما يتوجب عليه فعله من عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه لعله أن يتعظ ويتفكر ويتأمل ويتدبر، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال سبحانه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى التدبر والتأمل. فكما أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان فقد خلق هذا النبات. فإذا كان الإنسان خلق من نطفة خلقه فقدر، وهو هذا الماء الذي يخرج من الرجل فيصيب المرأة، فكذلك يخرج الله تبارك وتعالى النبات عن طريق هذا الماء الذي ينزل على الأرض فتصبح الأرض مخضرة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال الله سبحانه وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. قيل القضب هو النبات الذي يشبه البرسيم، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. وقيل الأشجار صاحبة السوق الكبيرة العظام كالنخل، وحدائق غلبا عظيمة من نخل وغيره، وفاكهة وأبا، والأب هو ما يأكله الأنعام والدواب، متاعا لكم ولأنعامكم، كما قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك في سورة النازعات. لعن الإنسان الكافر وعذب ما أشد كفره بربه. ألم يرى من أي شيء خلقه الله أول مرة؟ خلقه من ماء قليل وهو المني، فقدره أطوارا ثم بين له طريق الخير والشر. اختار الإمام الطبري أن معنى قوله ثم السبيل يسر يعني أخرجه من بطن أمه لمناسبة السياق. ثم بين له طريق الخير والشر، ثم أماته فجعل له مكانا يقبر فيه، ثم إذا شاء سبحانه أحياه وبعثه بعد موته للحساب والجزاء. ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل، كلا لما يقض ما أمره، فلم يؤد ما أمره الله به من الإيمان والعمل بطاعته. فليتدبر الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته، بأن صببنا الماء على الأرض صبا ثم شققناها بما أخرجنا منها من نبات شتى، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وعلفا للدواب وزيتونا ونخلا وحدائق عظيمة الأشجار وثمارا وكلأ تنعمون به أنتم وأنعامكم. فإذا جاءت الصيخة التي تصخ الآذان من هولها وعظمها يوم يفر المرء من أخيه، فارقه في الدنيا بالحزن وبألم الفراق، وكان الأولى إذا قابله مرة ثانية أن يقابله بالأشواق والأحضان، ولكن لما كان الأمر عظيما فإنه يفر منه من هول ما يرى الإنسان يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بحاله وكل مشغول في نفسه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ينظر بعضهم إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر يومئذ أعظم من ذلك، كل واحد قد شغل بحاله وبما هو فيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم إن الناس تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ مسفرة مضيئة مستنيرة، فرحة مسرورة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فإذا جاءت صيحة البعث يوم القيامة التي تصم من هولها الأسماع، يوم يفر المرء لهول ذلك اليوم من أخيه وأمه وأبيه وزوجه وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ أمر يمنعه من الانشغال بغيره، وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة مسرورة فرحة، ووجوه أهل الجحيم مظلمة مسودة تغشاها ذلة. أولئك الموصوفون بهذا الوصف هم الذين كفروا بنعم الله وكذبوا بآياته وتجرأوا على محارمه بالفجور والطغيان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وهذا ما أعلم والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة أون. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.